وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وهطي والمؤتفكة الأهواء فغشيها ما غشي فبأي آباء ربك تتمري وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه فأهوى فغشاها ما غشى والموتفكة أهوى فغشاها

عبد الناصر محمود هادي واخ الشيخ محمود هادي انه يعني من اعداد الازهر عواصف ذلك. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا مذر حكمة بالغة. فما تظن وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم وكل أمر وكل أمر مستقر ولقد جاء فما تغني النذر فتولى عنه فتولى عنه فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر استوى أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم مهطعين إلى الداع فتولى عنه يوم يدعو الداع فتولى عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فاستعن بصره يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. فكذبوا عبدنا خير. أنت صد فتحنا يا أبواب السماء وفجرنا نوبا عيونا تنتصر فدعا ربه فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا لهم عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فالتقى الماء على أمر قد قدر فالتقى الماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون وازدهر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح وعزم بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الملائكة حواليك يا رب. انت على حضرة النبي. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتري لهم من باقي وجيه الشكات بالخاصيه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه. إنا لما طغى الماء حملناكم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أولاها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فهو في عيشة راضية قطوف غداني في جنة عالية قطوف غداني الله أكبر بسم الله الرحمن